تسعا قائما وركعتين وهو جالس، ثم يمهل حتى يؤذن بالأولى من الصبح فيركع ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة بالليل مع ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة عن عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة قد رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن شيخ من بني سواءه قال سألت عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب يغسل رأسه بغسل يجتزئ بذلك أم يفيض الماء على رأسه؟ قالت بل يفيض الماء على رأسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن العباس بن زريح عن البهي عن عائشة أن أسامة بن زيد عثر بأسكفة أو عتبة الباب فشج في جبهته، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أميطي عنه أو نحي عنه الأذى، قالت فتقذرته، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمصه ثم يمجه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتى أنفقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل الشعر؟ قالت ربما تمثل بشعر ابن رواحة ويقول وأتيك بالأخبار من لم تزودي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وابن نمير قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح قال ابن نمير الحارثي عن أبيه قال سألت عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت نعم إلى هذه التلاع، قالت فبدا مرة فبعث إلى نعم الصدقة فأعطاني ناقة محرمة، قال حجاج لم تركب، وقال يا عائشة عليك بتقوى الله عز وجل والرفق، فإن الرفق لم يك في شيء إلا زانه، ولم ينزع الرفق من شيء إلا شانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في السماء سحابا أو ريحا استقبله من حيث كان، وإن كان في الصلاة يتعوذ بالله عز وجل من شره، فإذا أمطرت قال اللهم سيبا نافعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد قال قال محمد بن مسلم سمعت عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، فدخل فقال زملوني زملوني فزمل، فلما سري عنه قال يا خديجة لقد أشفقت على نفسي بلاء، لقد أشفقت على نفسي بلاء. قالت خديجة أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.